قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المزمل مطلعها قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قوله تعالى: إن ناشئة الليل، لأهل العلم أقوال في تعيينها. القول الأول أن المراد بناشئة الليل الصلاة التي ينشئها الشخص في الليل. إن ناشئة الليل الصلاة التي ينشئها الشخص من الليل، هذا قول. وقول آخر: إن ناشئة الليل مطلع الليل وساعات الليل الأول. والقول الأول أظهر وأوضح، أي أن المراد بناشئة الليل الصلوات التي ينشئها الشخص من الليل. قوله تعالى: هي أشد وطئا، المراد بالوطئ الموافقة، أي هي أقرب للموافقة. موافقة ماذا؟ موافقة القلب مع اللسان مع الأذن. فإذا تلوت القرآن في الليل بعيدا عن أعين الناس، إذا تلوت القرآن في الليل القلب يتفهم ما يقرأه اللسان، والأذن تستوعب ما يقرأه اللسان، بخلاف النهار. فوأنت تقرأ في النهار عليك تشويشات، المناظر التي أمامك تسحب عقلك، والضوضاء التي تسمع تسحب سمعك، فتشغل عن التدبر وتشغل عن التفكر. فقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي الصلاة التي ينشئها الشخص من الليل أشد موافقة للقلب مع اللسان مع الأذن، فالكل يجتمع عليها، وأقوى مقيلا وأصح وأثبت قراءة. فلهذا تستحب صلاة الليل، والتطوع في الليل أفضل من التطوع في النهار. التطوع في الليل أفضل من التطوع في النهار. وفي الحديث الذي يصح لشواهده: أفضل الصلاة جوف الليل الآخر، قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال بعض العلماء: هذا خبر المراد منه الحث، فالمعنى صلوا في الليل لأن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، فهو خبر مستفاد منه الأمر والحث. قال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي لك في النهار وقت تعمل فيه وتقضي فيه حوائج الدنيا الخاصة بك، فاسبح في النهار كما شئت، اذهب لعملك، اقضي مصالحك، اذهب ها هنا وها هنا كما تشاء في النهار، تبتغي الرزق الحلال الطيب، لك وقت متسع، لك في النهار متسع لقضاء حوائج الدنيا، إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني حث على قضاء الحوائج نهارا، وأما الليل ففرغ نفسك فيه للعبادة أو لإعطاء الجسم حقه. قال تعالى: واذكر اسم ربك. واذكر اسم ربك، هل المعنى واذكر ربك أو المعنى واذكر اسم ربك بإثبات الاسم؟ وأي اسم هذا الذي نذكر ربنا به؟ وكيف نذكره؟ واذكر اسم ربك. فمن العلماء من قال إن كلمة اسم هنا المعني بها ربك، ولا يلزم أن تقول يعني كلمة الاسم لتقوية الكلام، كما قال الشاعر: تمنى ابنتايا ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فيقول: تمنى ابنتاي أن أحيا على الدوام ولا أموت أبدا، فأقول لهما: وهل أنا إلا بشر من قبيلة ربيع أو قبيلة مضر، شأني شأن سائر الناس، إلى الحول يعني إذا بكيتما علي فابكيا حولا سنة، فإذا بكيتما علي سنة فقد أديتما ما عليكما، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، كما تقول الأم لابنها إذا سقط اسم الله عليك. اسم الله عليك تقصد تبريك، تقصد حفظ الله لك، واسم الله يحفظك. واذكر اسم ربك أي واذكر ربك، وتبتل إليه تبتيلا. قوله واذكر اسم ربك فيه حث على الإكثار من ذكر الله، ومن أنفع العبادات وأيسرها أعظمها أجرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وطلب موسى عليه السلام من الله أن يعينه بأخيه هارون ويجعله نبيا، معللا بعلة مقبولة: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فمن ثم قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فمن أنفع العبادات التي سهى الناس عنها ذكر الله. وإذا صحبت فضلاء العلماء تجدهم دوما في ذكر لله، دائما في ذكر لله. ولقد مشيت وقتا قصيرا مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، طول الوقت ذكر: سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، طول الوقت ذكر. وهذا بلا شك شيء من أنفع الأشياء، امتثال لمئات من الآيات، مئات من الأوامر التي فيها، وسير على طريق أهل الفضل وأهل الصلاح، وبه تنور الصحائف وبه تبيض القلوب، وبه تدفع البلايا، وبه تستدر الأرزاق، وأنت دوما في عليين ما دمت ذاكرا لرب العالمين. لن يأتي عليك يوم تندم لكونك قلت الحمد لله، أبدا لن تندم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا قلت الحمد لله، أو إذا قلت الله أكبر، أو إذا قلت لا إله إلا الله. فحسنات تتأتى، وسيئات تحط، ودرجات ترتفع، وكذلك ذنوب تغفر، وصحائف تنور، وسكينة تتنزل، وقلوب تطمئن، وألسن ترطب بذكر الله، وملائكة تحفك، وأعظم من ذلك كله وأجل أن الله يذكرك إذا ذكرته. وهي من أنفع فوائد الذكر كما قال علماؤنا، أن الله جل وعلا وهو الرحمن على العرش استوى يذكرك إذا ذكرته. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له. ذكر الله لك إذا أنت ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له، وهذا من أنفع فوائد الذكر. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل أي انقطع، انقطع له انقطاعا، انقطع له انقطاعا. كيف ذلك؟ كيف قال تعالى وتبتل إليه تبتيلا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل؟ نهى النبي عن التبتل كما قال الراوي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل، ولو أذن له لاختصينا. فكيف الجمع بين قوله تعالى وأمره سبحانه وتبتل إليه تبتيلا، وأن النبي نهى عن التبتل؟ أولا، نهي النبي عن التبتل إنما هو نهي عن الانقطاع الكامل للعبادة، عن الانقطاع الكامل للصلوات والصيام، والتفرغ الكامل لذلك. هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان من الصحابة من يريد ذلك، يريد أن يترك الزواج بالكلية ويختصي. جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل شاب وأخشى على نفسي العنت، فأذن لي في الاختصاء. قال: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك أوزر. أن الأمور قدرت، ولن يجدي شيء من هذا الذي تريد أن تفعله. فنهى النبي عن التبتل بمعنى النهي عن الانقطاع الكامل للعبادة، بل إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. أما قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، أي أفرده وحده بالعبادة، لا تعبد معه إلها آخر، انقطع إليه دون من سواه. فإذا كان هناك من يقول يا رسول الله أغثني، هناك من يقول ربي أغثني، فاترك كل ما سوى الله واتجه بعبادتك لله وحده. إذا أردت شيئا فاسأله وحده، إذا سجدت فاسجد له وحده، إذا طفت فطب ببيته العتيق فقط، إذا نظرت فانظر لله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، لك أي مطلب أنزله بالله سبحانه. أي انقطع له وحده بالعبادة، لا تعبد معه ربا آخر. هذا والله أعلم. أو تحمل على الانقطاع بعض الساعات له، تبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه بعض الأوقات انقطاعا، وتفرغ لعبادته في بعض الأوقات تفرغا، لا تنشغل بغيره، وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. قال بعض العلماء: إن كانت لك حاجة في المشرق فاسأل الله أن يقضيها لك، فهو رب المشرق. لك حاجة في المغرب اسأل الله أن يقضيها لك، اتخذه وكيلا عنك لقضاء كل حوائجك، اعتمد عليه في أي مكان كانت حاجتك، في أي وقت، في أي حين، في أي مكان، ربك سبحانه وتعالى اتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، اعتمد عليه لقضاء كل حوائجك، في أي مكان كانت هذه الحوائج، في عملك، في بيتك، في دراستك، في مصنعك، في أي مكان، اعتمد على الله واتخذه وكيلا لك هناك ووكيلا عنك هناك، يقضي لك كل الحوائج. ولقد قال تعالى أيضا لبني إسرائيل: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تتخذوا وكيلا غيري، وكلوني في أعمالكم، اعتمدوا علي لقضاء حوائجكم، اعتمدوا علي لرزقكم، اعتمدوا علي لشفائكم، اعتمدوا علي لقضاء كل مطالبكم. هذا وقد ورد في الكتاب العزيز: رب المشرق والمغرب، مشرق الشمس ومغربها، ورب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشمس والقمر ومغربهما، ورب المشارق والمغارب، مشارق الشمس والقمر والنجوم ومغارب ذلك، والله أعلم. رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون. من أنفع علاجات الصبر: واصبر على ما يقولون، لا تستفز، لا تخرج عن عقلك. فمن أنفع العلاجات الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال: وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فالذي رزق الصبر تفضل الله عليه بعطاء عظيم. فلا تستفز، لا يأتي شاب حدث يقول لك كلمة يستفزك، بل دوما كن هادئا صبورا، كن صبورا واصبر على ما يقولون. عشرات الآيات فيها الحث على ذلك، واصبر على ما يقولون. وقد قال تعالى لرسوله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وفي المناظرات ينفع هذا، فهناك مناظرون إذا أردت المناظرات عملهم ينبني على إخراجك عن حدك وإخراجك عن طبيعتك بأي طريق، يعني تأتي تناقشهم، رتبوا أنفسهم على استفزازك بأي طريق حتى تخرج عن حيز الاعتدال، فحينئذ يقودونك كما شاءوا. لكن الصبور يعرف ذلك، الصبور يعرف ذلك، أن ممكن أتكلم بكلام يهيجك، كلام خطأ، ضلال مبين، فتنفعل، فإذا انفعلت قال أنا ما قصدت ذلك، لكن يخرجك عن هدوءك وسمتك. فلذا جاءت الوصايا متكررة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولقد جاء رجل إلى علي رضي الله عنه، وعلي يصلي، وهذا الرجل الذي جاءه من الخوارج، رجل من الخوارج جاء علي يصلي، فقال لعلي رضي الله عنه: صلي أو ما صلي، أنت رجل كافر. قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني أنت ليه تصلي، أنت رجل مشرك. يقوله لمن؟ لعلي بن أبي طالب، وعلي يصلي. فأجابه علي رضي الله عنه بالآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. رد عليه بالآية وهو يصلي رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واهجرهم هجرا جميلا، ابتعد عنهم ابتعادا لطيفا هادئا، واهجرهم هجرا جميلا. هل هذه الآية منسوخة أم أنها محكمة؟ فمن أهل العلم من يقول إنها منسوخة بآية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن أهل العلم من يقول إن المقامات تتنوع وتختلف، فهناك مقام يستحب فيه الصبر الجميل والهجران الجميل، ومقام تستحب فيه المؤاخذة. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مع سائر الصحابة بكف اليد في مكة 13 عاما، كان يؤذى ولم يؤذن له بالانتصار، أصحابه يضربون ولا يؤذن لهم بالقتال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى أن جاء الإذن في المدينة بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون، أي أن يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم، لأنهم ظلموا، بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاء الأمر بقتال من قاتلونا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ثم جاء الأمر العام بالقتال. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين. من أساليب التهديد ذرني والمكذبين، يعني اتركني مع المكذبين سأنكل بهم، كما تقول أنت في الدنيا ولله المثل الأعلى، اترك أنت هذا الشخص أنا سأتصرف معه وأنت قوي، قل اترك هذا الشخص أنت ابتعد أنا سأتصرف معه. قال تعالى وذرني والمكذبين، وقال ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني ومن خلقت وحيدا، كلها أساليب تهديد شديدة. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أولي النعمة المكذبين أولئك الأغنياء، الأغنياء أغلبهم طغاة، أطغتهم نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالأغنياء يبدأون في الطغيان والتكبر على العباد، لذا ترى فاسقا من الفساق يجري بسيارته كما يقولون يمينا وشمالا ويعاكس الناس، إذا قبض عليه بالهاتف أبوه يكلم ضابط المرور فك الولد يفك، كلم القاضي براء براء. فهؤلاء الفسقة هم أسباب دمار البلاد والعباد. يقول تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالغنى يطغي. قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، انتظر بهم انتظارا سأكفيكهم بقدرتي، ومهلهم قليلا. ثم يقول تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما. الأنكال هل هي قيود أم أن المراد بالأنكال صور التنكيل؟ تقول فلانا نكل بفلان، يعني جعله نكالا، جعله عبرة، يعني شخص أتى بشخص مثلا وطفق يقطع في جسمه أمام الناس وهو مقيده فنكل به، أي جعل غيره يأخذون منه عبرة فلا يفكرون في عمل مثل ما عمل. نقول مثلا نحن نمكل بالسارق بقطع يده، فمن صور التنكيل تنكيل بقطع اليد. فإذا قطعت يد شخص سارق جعل نكالا لغيره، كما قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، لما مسخ القرية إلى خنازير إلى قردة، يعني أصحاب القرية المعتدون يوم السبت اعتدوا يوم السبت واصطادوا، في اليوم التالي جعلوا قردة، الولد ينظر إلى أبيه فإذا أبوه تحول إلى قرد، الرجل ينظر إلى ابنه المعتدي في السبت يرى الولد أصبح قردا. فجعلت القرية نكالا، كل البلاد تتحدث فلان ابن فلان تحول لقرد، لماذا؟ لأنه اعتدى في السبت، فيخشى أحدهم أن يعتدي في السبت. فتنكل بالشخص أي تجعله عبرة لغيره، إما بقطع يده كما يفعل بالسارق، أو برجمه كما يفعل بالثيب الزاني، أو بجلده كما يفعل بالثيب البكر بالزاني البكر، أو بجلده كما يفعل بالقذفة. فصور التنكيل التي ينكل بها متعددة. فربنا يقول إن لدينا أنكالا، قد يكون من صور التنكيل القيد، القيود صور من صور التنكيل، فإذا رأيت شخصا مثلا في الطريق مقيدا ومربوطا والناس يسحبونه، هذا لماذا يفعلون به ذلك؟ يقول لك هذا اعتدى على بنت في الطريق، فكل الناس يحذرون الاعتداء على البنات في الطريق، لأنه نكل بشخص أمامهم صنع مثل هذا الصنيع. فإن لدينا أنكالا، أي صورا من التنكيل، نحن قادرون على أن نحلها بهم في الدنيا، قادرون على الخسف بهم، قادرون على إنزال عذاب من السماء عليهم، قادرون على إصابة أحدهم بحادثة يمزق فيها ويهشم فيها رأسه. إن لدينا أنكالا وجحيما، أي في الآخرة، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، والعياذ بالله، طعاما ذا غصة. الغصة النشوب بالحلق، فأحيانا أنت تأكل سمك مثلا، فإذا بك تجد شوكة من السمك كما يقولون سفايا ولا شيء تعلقت بحلقك من الداخل، لا أنت مستطيع تطبق الفم، ولا مستطيع تبلعها، ولا مستطيع تخرجها، فهذا يسبب لك أشد الألم، يسبب لك ألما عظيما، لا أنت مستطيع البلع، ولا أنت مستطيع القذف، ولا أنت مستطيع إغلاق فمك. وكم من شخص مات بالغصة، شيء نشب بالحلق لم يستطع معه إخراجه ولا إدخاله ولا إطباق الفم معه حتى مات، فهذا يسمى ماذا؟ غصة. ومن ذلك قول الشاعر: الذي يشكو مرضا ألم به واشتد، يقول أكاد أغص بالماء الفرات، يعني حتى المية ما أنا مستطيع أبلعها، الماء سيقف في حلقي. فالشاهد من كلمة أغص، أصبحت أغص بالماء الفرات، يعني الماء العذب الذي يفترض أنه يبلع ويتلذذ به للري، أنا أغص به يقف في حلقي لا أستطيع بلعه. فقول الله تعالى: وطعاما ذا غصة، طعام مليء بالأشواك تأكله ينشب بالحلوق، لا تستطيع أن تبلع ولا تستطيع أن تقذف، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، كما قال الله تعالى في شأن الكافر: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي وتأتيه أسباب الوفاة من كل اتجاه ولكن لا يموت. فإن جئت إلى الكافر مثلا في النار، النار كفيلة بإماتته ولكن لا يموت، يضرب رأسه بمطارق من حديد ولكنه لا يموت، حية تلتف حول رقبته وتشرشر الشدق إلى قفاه والشدق الآخر إلى القفا ولكنه لا يموت، يصعد في أعلى جهنم وينزل إليها مرة ثانية مع آلاف الأميال صعودا وهبوطا ومع ذلك لا يموت، زحام شديد قاتل مع فرش من نار ولكن لا يموت، فكل سبب كفيل بالإمات. فهذا قوله: ويأتيه الموت من كل مكان، أي تأتيه أسباب الموت من كل اتجاه ويتمنى الموت ولكن لا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فالطعام ذا الغصة كفيل بإماتة الشخص، أنت لا تستطيع في الدنيا أن تصبر على الغصة دقيقتين أو ثلاث دقائق، يجرون بك الأطباء خمس دقائق تكون قد انتهيت، لا تستطيع أن تصبر على الغصة دقائق، فما ظنك إذا كان طعاما ذا غصة وشراب إذا استغثت أغثت به ماء كالمهل ليشوي الوجوه بخاره قبل أن تقدمه للشفاء يحرق الوجه. البخار بخار الماء، إذا جئت تشرب بخار الماء نفسه يشوي الوجوه، فما ظنك بالماء إذا وصل الجسم؟ سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فأسباب الموت تأتي الشخص، ومع كل سبب سبب الواحد كفيل بإماتته إذا كان في الدنيا، ولكنه لا يموت. قال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.